السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. فسائل يقول: شخص يريد خصامي بدون سبب، ألقي عليه السلام ولا يرد علي ولا يلقي السلام، ما الحكم؟ الحكم فيك أنه لا شيء عليك وأنت محسن، أما هو فهو آثم، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان. فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله أعلم. تقول السائلة: هل يجوز لي أن أسمي ابني ساجد؟ نعم، يجوز لك أن تسمي الولد ساجد، والله أعلم. يقول: ما المقصود بالرحم الذين أمرنا بوصلهم؟ قال بعض العلماء، وهذا القول في هذا المقام أليق، أنهم كل الأقارب. وأحيانا تأتي كلمة الأرحام يراد بها الأقارب من جهة الأم، أي من جهة رحم الأم، لكن الأرحام الذين أمرت بوصلهم كل الأقارب على ما حرره فريق من العلماء، والله أعلم. يقول: ما حكم شراء الملابس بالتقسيط؟ لا بأس بشراء الملابس بالتقسيط وغير الملابس، لأن الله أحل البيع وهذا بيع، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، والله أعلم. يقول: هل يجوز الاستماع إلى قناة أطفال فيها موسيقى؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والله أعلم. يقول: ماذا أفعل ليستجيب الله لدعائي وأنا أدعو في كل صلاة؟ استمر في الدعاء ولا تيأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء. فاستمر في دعائك وأنت مثاب على دعائك، وإن تأخر الجواب فالدعاء عبادة تثاب عليها، كما تثاب على الصلاة، كما تثاب على الصيام، تثاب أيضا على الدعاء، وفقك الله. يقول: عندي صفحة على الفيسبوك أكتب فيها: سجل دخولك عندنا بالصلاة على نبينا، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: تقدم لها شاب لخطبتها ولكنه لم يأتي إلى البيت، ولكنها تعلقت به جدا، هل عليها ذنب؟ إذا كان التعلق قلبيا لا ذنب عليها، أما إذا كانت خطت خطوات تجاه الحرام فيحرم عليها هذه الخطوات، سواء كانت كلاما أو كانت بشيء من الجوارح، والله أعلم. يقول: أنا رضعت مع بنت خالي الكبيرة ولا أعلم كم مرة، هل تجوز لي أختها الصغيرة؟ إذا كنت رضعت من زوجة خالك أم البنت الصغيرة فلا تحل لك لا الصغيرة ولا الكبيرة، أما إذا كانت أختها الكبيرة هي التي رضعت من أمك فأختها الصغيرة حلال لك أن تتزوج بها، والله أعلم. زوجة أقسمت وحلفت كثيرا بأنها لا تصير زوجة لزوجها ما الحكم؟ الاحتياط في شأنها أن تكفر كفارة يمين لأنه كان بإمكانها أن تمضي منها بالاختلاع، والله أعلم. يقول: زوجتي لا تصلي وتتأخر في الغسل من الجنابة والحيض لأيام، وتأتيها أفكار سب الله وهي نادمة، ماذا تفعل؟ تصلي وتتوب إلى الله وتعوذ نفسها من هذه الوساوس بصورة قل والله أحد والمعوذتين، ولا تسترسل في التفكير، والله المستعان. وعليها إعادة ما فاتتها من صلوات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، هل واجب علي أني أصل عمي وهو يسيء إلي وإلى إخوتي وأبي، وأبي يمنعني من أن أتصل به؟ وشكرا. إذا كان الوصف سيأتي بمفسدة أعظم أوقفنا الوصل دفعا للمفسدة الأعظم، أما إذا كان الوصل لن يأتي بمفسدة أعظم فصلي عمك بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. تقول إن امرأة طلقها زوجها عن غير رغبتها وكان يحبها كثيرا ولكنه تغير، اصبري على قضاء الله واسأل الله التوفيق لكل خير، والله أعلم. تقول: تشك كثيرا في أن هناك سحر تفريق، وأن أعرف من سعى لعمل السحر، كيف أبطل السحر؟ الدعاء وتعويذ النفس بالمعوذتين مع سورة قل والله أحد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أيها الشيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، نعم. حضرتك، أنا بيجيني وسواس قهري ومساعدني جدا في التشكيك، التشكيك في القرآن والتشكيك في السنة، ومش عارف أمارس عباداتي خالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعليك بأمور منها أن تقرأ سورة قل والله أحد والمعوذتين، وتدخل في يديك وتمسح وجهك ورأسك وما استطعت من جسمك. ثانيا، تدعو الله بصرف هذا الوسواس. ثالثا، لا تحدث بما يدور في خلدك. رابعا، تمتنع عن الاسترسال في التفكير. كل هذا مع دعاء الله بصرفه، والله أعلم. هذا، ولا يجوز أن يطلق على الوسواس أنه قاري، لأن هذا يعظم الشيطان أو يعظم الشيطان به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط رجل من الدابة فقال: تعس الشيطان. قال: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذا. والأخ السائل أيضا له أن يعرض نفسه على طبيب من باب فدواء عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، إما السام أي الموت، والله أعلم. يقول السائل: ابن خالة والدي راضع معه برضاه منذ الصغر، هل يجوز أن يتزوجني؟ لا يجوز ذلك، لأنه عمك من الرضاعة، والله أعلم. هل يمين الطلاق يحتسب لإنسان معمول له سحر بكره زوجته؟ إذا طلق في عقله فالطلاق محسوب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى معاي؟ نعم نعم. أحب الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له، تفضل. أحب الشيخ على الأصحاب والشيخ محمد حسان، ويود منا كان توصل له الرسالة. إن شاء الله إذا استطعت. بس ممكن نسأل يعني أربع أسئلة كده؟ تفضل. هل يجوز للمرأة أن تخرج للعمل في المدرسة أو مستشفى السؤال الثاني. ما حكم مصافحة النساء الغير محارم؟ هل يجوز الجلوس في مآتم الجنائز للعزاء؟ هل يجوز الانتفاع برهن الأرض الزراعية؟ طب بالنسبة للسؤال الأخير يعني رهن الأرض الزراعية، لو كان الراهن الأب يجوز الانتفاع للابن بالرهن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما خروج الزوجة للعمل في مدرسة أو مستشفى فإذا لم تكن هناك محاذير يمنعها الشرع، إذا لم يكن هناك اختلاط، إذا لم تكن هناك خلوة، جاز العمل، وإلا فالحكم بحسب القرائن المحتفة بالخروج. مصافحة النساء غير المحارم لا تجوز بل هي حرام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا كذلك، مرة مرفوعا عن معقل ابن يسار ومرة موقوفا عليه: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، والله أعلم. أما الجلوس في المآتم للتعازي فهناك نص يمنع لكن سنده ضعيف، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاستماع وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة، وهذا الذي استدل به البعض على المنع، لكنه حديث ضعيف معلول في سنده راو يقال له شيء دلسه عن رجل يقال له المدائني. فإذا دعت الحاجة للجلوس لتقبل العزاء فالتعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع. كيف صورتها؟ ليس هناك رسم معين لها، قد تعزي الشخص بالهاتف، قد تعزيه في الطريق، قد تأتي إلى البيت تعزيه فيه، قد تعزيه في مكان أعده لاستقبال المعزين، والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم. أنا في صوتك غير واضح، نعتذر لعدم الفهم عنك. يقول: هل يجوز الانتفاع برهن الأرض الزراعية؟ المالك الذي عفوا المقرض رجل أقرض رجلا مالا فرهنه أرضا، هل يجوز للمقرض أن ينتفع بالأرض الزراعية؟ لا يجوز له ذلك، ذلك لأن القاعدة المعروفة: كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولا أدلتها تمنع من ذلك، فكل قرض جرى نفعا فهو ربا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك فضيلة الشيخ، هو ابني كان عامل مشروع، عايز يعمل مشروع يعني مع اثنين من زمايله، عمل قرض من البنك، أدين المشروع يتأجل شوية، فينفع ياخد المبلغ بتاع القرض ده ويشتري بيه مثلا جنيهات ذهب أو حاجة؟ قرض بفائدة ربوية؟ لا لا خالص. القرض لم يكن بفائدة ربوية؟ لا. كيف يقرض البنك بدون فائدة؟ علشان هو موظف فيه. إذا كان القرض ليس بفائدة ربوية فيجوز ما ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: من هو الطفل المميز؟ الطفل المميز الذي يفهم أحوال المرأة ويفهم عورات المرأة، فهذا الطفل الذي يفهم ويدرك هو المميز، ليست له سن محددة، فهذا يختلف من طفل إلى طفل آخر. فرب طفل عمره 10 سنوات وهو يدرك ويميز، ورب طفل عمره 12 عاما وهو أبله لا يتفطن لمثل ذلك. ما حكم كشف المرأة لوجهها أمام طفل يبلغ 7 سنوات؟ هذا فيما يبدو لم يصل إلى حد التمييز، فيجوز للمرأة كشف الوجه أمام كشف الوجه أمامها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم شيخ، عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز تذوق الأكل على طرف اللسان وقت الصيام؟ والسؤال الثاني، هل يجوز مصافحة عن أمي مع أنه رجل مسن وفي مقام جدي؟ والسؤال الثالث، هل يجوز تعليق آيات قرآنية في البيت؟ والسؤال الرابع، شرح لي حديث قدس فيما معناها أي امرأة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أي امرأة رمت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر ما بينها وبين ربها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن تذوق المرأة الطعام بطرف لسانها وهي صائمة ما لم يصل شيء من الطعام إلى جوفها فهذا جائز، والتجويز مبني على أنه يجوز لنا أن نتوضأ بماء البحر، والماء البحر مالح ونشعر بملوحته، ومع ذلك جاز الوضوء به. قول النبي صلى الله عليه وسلم، في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتة. أما مصافحة رجل كبير طاعن في السن فلا تجوز أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح النساء وعمم بقوله، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ولم يستثني كبيرا من صغير. هل يجوز أن أعلق آيات قرآنية في البيت؟ إذا كنت تريد بها التذكر والتذكير جاز، كأن تعلق مثلا آية فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أو فيها صلوا عليه وسلموا تسليما، ونحو ذلك من الآيات المذكرة فلا بأس. أما إن كانت فقط لمجرد تزيين الحوائط فلم ينزل القرآن لتزيين الحوائط، والله أعلم. أما أن هذا الحديث أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها عز وجل، فهذا الحديث معناه أنها صنعت ذلك تأهبا للفاحشة أو استشرافا للحرام. أما إذا كانت في بيت آمن مطمئن لإحدى النساء وليس في البيت ما يخشى منه جاز لها أن تخلع ثيابها، وقد قال عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى طلعين ثيابك عنده، والله أعلم. يا أو تقول السائلة، ما حكم قراءة القرآن بدون حجاب الرأس؟ لا بأس بقراءة القرآن بدون حجاب الرأس، والله أعلم. ما كفارة يقول اشتريت كرت زين بعشر جنيهات وبعته باثني عشر جنيها، هذا جائز؟ نعم جائز، لأنها تجارة وليست بيع عملة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصلحت أشوف تعمل تسؤالي سلم. كنت متعامل مع بنك إسلامي فكان بيشتري لي سلعة، حرام ولا حلال؟ حرام، وليس هناك بنك إسلامي يفرض لوجه الله، هذه الصورة حرام وسبيلها معروف، فلا تشترك ولا تعد مثل هذا الصنيع الآثم، والله أعلم. يريد التذكير بشيء من فتنة المسيح الدجال، هذا فيه محاضرة مستوفاة، لا يكفي المقام للتذكير بفتنة الدجال، ولكن على كل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات من خمس، منها ومن فتنة المسيح الدجال، ويقول عليه الصلاة والسلام محذرا من فتنة المسيح الدجال، ما من نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال، ألا إنه أعور، ألا وإن ربكم ليس بأعور الحديث، ولذلك باب يفرض إن شاء الله. السلام عليكم. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكاء يقول، ما هي ملابس إحرام المرأة؟ وهل يشترط أي لون معين؟ ملابس إحرام المرأة لا يشترط لها لون معين، ولكن لا تكن ثياب فتنة ولا ثياب شورى ولا تكن مجسمة لجسم المرأة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان ليا سؤالين يا شيخ. تفضل. كان دلوقتي هل يجوز العمل اللي هي أماكن دار المناسبات اللي هي نعمل فيها التعزية لدار المناسبات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، أنا لا أعلم من ذلك مانعا، والحديث الذي ورد في المنع ذكرت آنفا أنه لا يثبت، ألا وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاستماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، فسنده معلول، ثم إن متنه مغبر عليه، بأن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت وجاء الناس لتعزيتها وانصرفوا وبقيت خاصتها صنعت لهم التلبينة وقالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها مجمة لفؤاد المريض، مذهبة لبعض الحزن. فالحديث الذي هو: كنا نعد الاستماع وصنعة الطعام للميت من النياحة، حديث ضعيف معلول، والله أعلم. يقول: هل بلغ النخامة يفطر الصائمة؟ علما أنها لم تخرج من الفم لا يفطر الصائمة، والله أعلم. يقول: أعيد الوضوء وأقطع الصلاة لوساوس. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ألو. نعم نعم. أنا عم الشيخ. نعم يا. أنا جوزي رمى علي قالي تبطلي بالثلاثة لو رحت مصر قديم. وبعد كده اتصل بي يوم العيد قال تعالي. ما حكم اليمين أنا وهيح كده مرة رحت مصر قديمة ولا إيه؟ اجعليه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، والله أعلم. يقول: أعيد الوضوء وأقطع الصلاة لوساوس. لوساوس خطوة النية والكفر التي تأتيني دوما أثناء الوضوء والصلاة. أنت مريض ينبغي أن تعالج، علاجك برقية نفسك بالمعوذتين مع قل والله أحد وبالدعاء، ولا يمنع أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة، والله أعلم. التقرب إلى الله بالطاعات لدفع البلاء فيه شرك؟ ليس فيه شرك بل هذا المطلب. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهذا مطلب أن تتضرع إذا حل بك بلاء، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أو تقول: زوجها في لحظة غضب سب الدين، فما الكفارة؟ إن كان تاب وأناب واستغفر الله فليعمل عملا صالحا وأرجع إليك، أما إذا كان باقيا على موقفه من سب الدين فلا يحل لك البقاء معه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، لو سمحت، في شخص يعني هيسافر يعني دلوقتي، وبعدين هو ما صلاش العصر، يصلي العصر جمع تقديم المغرب جمع تقديم ولا جمع تأخير ولا ايه؟ لا، العصر يصليها فقط، والمغرب والعشاء يصليها جمع تأخير اذا وصل ان شاء الله. طب كيف تكون الصلاة فضلت الشيخ؟ الان هو في بلدي يصلي العصر اربعا. ايوه. اما المغرب فيصليها ثلاثا والعشاء ركعتين في السفر. جزاكم الله خير. وياكم. تقول: اعيش مع زوجي في منزل واحد، وعندما ذهب ليتزوج من امرأة اخرى ذكر لأهل الزوجة أنه مطلقني من 7 سنوات، وهذا لم يحدث، وعندما أسأله يقول: لا لم يحدث ذلك، ما الحكم؟ إذا قال ذلك لأقوام فهنا قولان للعلماء: أحدهما أنه يقع لأنه هازل، والهازل في مثل هذه الحال يقع طلاقه لقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والآخر أنه كذاب ولا يقع طلاقه، لكن إن جزم لهم أني طلقت زوجتي بهذه الطريقة من الجزم فطلاقه واقع عند الكثيرين بل عند الأكثرين والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الشيخ. نعم. أنا في مشكلة وعايزة حل. ستر الله. تفضلي. دلوقتي أنا كنت من 3 سنين فاتوا كنت أعرف واحد. أرجو أن تستري على نفسك قدر الاستطاعة. أرجو أن تستري على نفسك قدر الاستطاعة. السؤال. السؤال إن أنا صرحت جوزي بالموضوع ده. جاهلة، أنت جاهلة، لأن الله ستر عليك وأنت فضحت نفسك. المهم وماذا كان؟ هو أساسا يعني كانت العلاقة وتلفونات بس مش أكتر من. المهم أنت جاهلة أيضا، لأن هذه المسائل تستري على نفسك لا تفضحي نفسك. ما أنا مش قادرة ما أقولوش. لا غلط، غلط إنك تقولي له. لا قل له. عرفت وأمه. المهم قضي الأمر. المهم ما العمل الآن؟ ماذا قالوا بعد أن علموا؟ هم ما اتكلموش، لكن هو أنا قلت له قال لي ما نشوف الموضوع ده لغاية ما ارجع بالليل يا طلاق يا مش عارف. هو هذا جهل منك. أنا مش عارف أعمل إيه. هذا جهل منك، استغفر الله واسأل الله أن يستر عليك، لكن هذا جهل منك. فلذا أنصح الأخوات أو أنصح المسلمات اللواتي تزوجن ألا يخبرن الزوج أبدا بأي شيء مما صدر منهن أثناء الجاهلية، فربنا يحب الستر، يحب الستر على العباد والستر عن نفسه من باب أولى. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الذنب ليلا ويصبح ستره الله ويكشف ستر الله، يقول عملت كذا وكذا البارحة. وهذا المتنطع الآخر الذي يقول لزوجته أخبريني ماذا صنعت في جاهليتك، ماذا صنعت، أحببت من في الجامعة، كنت تغازلين من في الثانوية، هذا جاهل أحمق يكشف ستر الله. ولقد قال تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم والله أعلم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ما حكم الدين حضرتك؟ ما حكم الدين في القطة اللي بتاكل الحمام والحاجات دي؟ يعني أنت تسأل عن قتلها؟ أسأل يعني أفعل فيها إيه؟ إذا كانت مؤذية أبعدها عن البيت. إذا عجزت عن إبعادها عن البيت تماما وكانت مؤذية جاز لك قتلها والله أعلم. يقول أعمل في الخارج وأدخر بعض المال خاص بي من غير علم أبي، فما الحكم؟ جاز لك ذلك ما دمت تؤدي للوالد حقه والله أعلم. قل زوجي يعمل بالخارج ويرسل لإخوته شهريا أقساطا لشقته، ولكنهم أخذوا جزءا منها من غير علمه، فما الحكم؟ يخبروه، لأن هذه قد تعد خيانة للأمانة أو سرقة، إلا إذا كان الذي أخذ هو الأب فهذا شيء يحمل شيء من العفو إذا كان الأب محتاجا والله أعلم. هذا إلى فصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شاعرا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ضامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمواصلة للأجوبة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها سائل يقول أعطتني أمي قبل وفاتها بعضا من ذهبك وصية لابنتي عندما تكبر، وإذا جمعت إلى ما عندي من ذهب فإنه يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لأن نصيب كل لم يبلغ النصاب استقلالا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت أنا بسأل عن اليوم اللي هو بتاع رمضان الناقص ده، هنصوم ولا إيه؟ لا لا لا تصوم شيئا. يعني معنى لا لا لا هذا هوس، هذا هوس من قائلي، لا تصوم شيئا. ولا نخرج عليه فدية. لا ولا أي شيء. لأننا نبني على الرؤية، رؤية البصر، لا نبني على الفلك ولا التلسكوبات ولا عطارد ولا المريخ. إننا نبني على الرؤية، وقد شهد ثقات عدول أنهم رأوا الهلال. بارك الله فيكم. السلام عليكم. يقول إنه شاب مستقيم يعمل في محل طرح حريمي، ما الحكم في هذا؟ أصل البيع جائز، لكن يخشى عليك من الاحتكاك بالفتيات ومن من الاختلاط بالفتيات، ويخشى عليك الفتنة بسبب ذلك، فابتعد عن ذلك. وهنا نشكر المسؤولين السعوديين، إذ وضع المسؤولون هنالك قانونا بجعل محلات الثياب الداخلية خاصة، الخاصة بالنساء تبيعها نساء. هذا اتجاه تشكر عليه، يشكر عليه المسؤولون السعوديون، وفقهم الله لكل خير ولمزيد من التقرب من كتاب الله وسنة رسول الله. فصدرت بعض القوانين لجعل المحلات التي تبيع ملابس داخلية للنساء البائعات نساء، وهذا صنيع حسن ولا يليق بشاب فحل ولا برجل، لا يليق بشاب ولا برجل أن يبيع الملابس الداخلية للنساء ويفرد أمام الفتيات الملابس. فهي خطوة يشكر عليها المسؤولون السعوديون، وفقهم الله لكل خير، إذ فصلوا محلات، أو في بصدد فصل محلات الملابس الداخلية للنساء وتعيين بائعات فيها، حيث تتعامل النساء مع النساء في البيع، والحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حديث الشيخ، هل في نظرة نظر تصوم 6 أيام لابنها؟ هي صامت 3 ومش قادرة تصوم الباقي، فالحكم في كده إيه يعني؟ وهي بالعلم هي عندها مريضة قلب وسكر. تطعم 10 مساكين لحديث كفارة النذر كفارة يمين. والله أعلم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسأل عن عقوبة السحر. السحر من الكبائر الشديدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله والسحر. فجاء السحر بعد الشرك، والوعيد عليه شديد، والمقام لا يتسع لذكر العقوبات الواردة على الساحر. والله أعلم. ما العمل في ناس يذهبون إلى الدجال لمعرفة مكان ابنتهم بعد أن تغيبت؟ هم مرتكبون لكبيرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: كنت لا أصلي، ماذا أصنع في صلواتي التي مضت؟ عليك إعادة تلك الصلوات عند جماهير العلماء، تعيدها على الوجه المتيسر لك، إن شئت مع كل صلاة صلاة، وإن شئت جمعت صلوات اليوم الفائتة في وقت واحد. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أو تقول السائلة: زوجها تزوج عليها وطلبت الطلاق كثيرا ورفض، رجعت إليه من باب أجرب ما استطعت أتحمل، طلبت الطلاق ثاني قال لي اجري في المحاكم. ليس من حقه ذلك، بل إذا طلبت أن تختلعي أعطيتي ما أعطاك من الصداق واختلعتي، والله أعلم. محادثة الرجال للنساء على صفحة الفيسبوك حلال أم حرام مع أنه كلام عام؟ إذا كان شاب وشاب يخشى عليهما من التورط في فتن تأتي، أما كحكم عام محادثة الرجال للنساء من وراء حجاب جائزة إذا أمنت الفتنة، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. أما إذا خشيت الفتنة كأن يكون ثم شاب مع شابة، فتى مع فتاة، وتخشى عليهما الفتنة، فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أعرف حكم الالتحاق وكلية الحقوق. إذا كانت وجهتك أن تدافع عن حق وأن تنصر المظلوم فلا بأس، أما إن كانت وجهتك الدفاع عن الباطل فالدفاع عن الباطل حرام، والله أعلم. يقول: هل يأثم الإنسان ويحاسب على الوسواس القاري؟ المريض لا يحاسب على مرضه، فذلك أمر من الله عز وجل، ولكن يعالج نفسه، وكذلك يكثر من الدعاء، والله المستعان، ويرقي نفسه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ممكن استفسر حضرتك بس عن سؤال؟ تفضل. انا شغال شغلانتين، شغلانة كاشير في مكان، وشغلانة التانية بتدافع سجاير، مطعم بيبيع سجاير، فعلى عليا وزر من السجاير دي، انا ما ببيعهاش ولا بقدمها لحد. يعني انت لا تبيع السجاير، انما شغال في المطعم والمطعم فيه سجاير. بس بيبيع حاجات تانية كتير غير السجاير. وانت لا تبيع السجاير. انا مش ببيع السجاير ولا بقدمها لحد، لو حد طلبها مني مش لا اسم عليك. يعني اشتغل عادي في الشغلانه دي؟ لا اسم عليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول: ما حكم وظيفه مقابل مال وتغير محل الاقامه؟ يعني اذا كنت ستعطي مالا كرشوه لمسؤول حتى يعينك فالرشوه حرام، أما إذا كان على باب آخر فينظر ما الباب الآخر. يقول: أعمل في شركة تتعامل بالدولار، وسعر الدولار في الشركة 5 جنيهات، ما حكم تبديل الدولار بالجنيه وإعادة بيعه في البنك؟ بهذه الصورة أحتاج من السيل إلى مزيد تفصيل، أخشى أن يكون هناك إضرار بأي طرف فيحتاج إلى مزيد تفصيل. هل يجوز الاستمناء من أجل العلاج؟ الاستمناء محرم، لكن الضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم. كيف أحسب زكاة المال وأنا أعمل خرصانات بالتقسيط والمال لا يقف بين قسط راجع ومصاريف خارجة؟ أنت تحسب المواد الخام التي عندك والمال السائل الذي عندك، وتقيم المواد الخام وتردها إلى المال السائل النقدي، فإذا بلغت هذه الأموال النصابة ومر عليها حول زكيتها، والله أعلم. وعلى رأس كل سنة على في الوقت الذي تخرج فيه الزكاة تقوم ما لك عند الناس وما معك من مال وتضيف هذا إلى ذاك وتزكيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام ورحمة الله. اسم الصف. تفضل. ان شاء الله اكون في متواجد في مكة. الو. نعم تفضل. اكون ان شاء الله اكون متواجد في مكة قبل الحج ب 15 يوم او 20 يوم ان شاء الله، ونحن وياك. هل اعتبر من اهل مكة؟ واعفى من الذبح؟ لا عفوا، انت ذاهب زيارة لابنك او ذاهب باي غرض؟ ما تسعي تعسع من صنع الله. ما الغرض الذي ذهبت من أجله؟ أيوة على رأي يعني. هل أعفى من الذبح؟ لا، أنت ذهب زيارة لابنك أو ذهب للحج؟ أيوة راح زيارة لبنت. بنتك فين؟ أيوة راح زيارة، ولكن يعني مش هروح نعم. أنت رايح للحج خصيصا أو رايح زيارة؟ زيارة. هروح على مكة الأول. يا والد لا تعتبر من أهل مكة ما دمت ذاهبا للحج. أنت ذاهب ناوي الحج والزيارة من أجل الحج. فإذا كان ذلك كذلك فأنت اختر ما شئت. إن أردت الإفراد أفردت، إن أردت القران قرنت، إن أردت التمتع تمتعت. لا تعتبر من أهل مكة. لكن إن شئت أن تحج مفردا ستبقى 15 يوما بإحرامك. فإذا استطعت أن تبقى بإحرامك بقيت، لكن ما استطعت ستكون متمتعا أو قارنا ولا تعتبر من أهل مكة آنذاك. والله أعلم أنك ذاهب بقصد الحج في أشهر الحج. السلام عليكم. يقول هل يجوز، أو تقول السائلة هل يجوز أن أجلس بغير نقاب أمام والد زوجي وهو كبير السن؟ نعم يجوز، لأن والد الزوج محرم على التأبيد. وأمام الطبيب عند الكشف الطبي لا، إلا للضرورة القصوى. إذا كان التطبيب احتاج ذلك، احتاج إلى ذلك، فهذه ضرورة. أما إذا كان مجرد كشف لا يحتاج إلى ذلك فاستري نفسك إذ هو رجل أجنبي. أبشر. يقول أريد اشتراء سيارة بالتقسيط والصالة تجعل السداد عن طريق البنك، فما الحكم؟ هذا بهذا التوصيف الصالة تحيل الشخص إلى البنك، فلا تساعد الصالة على الإسم والعدوان، وابتعد عن هذه المعاملة. والله أعلم. امرأة تسأل إنها في سنة الامتياز بالطب البشري وفي الطوارئ وتضطر للكشف على الرجال، فما الحكم في ذلك؟ هذه ضرورة إلى أن تنتهي من سنة الامتياز، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة. اللهم آمين. أسأل الله أن يجازي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء. هذا وأذكر نفسي وإياكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، كما أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تقوى الأبدان، وبذكر الله ترطب الألسن، وبذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبذكر الله تنخنس الشياطين، وبذكر الله تتنزل الرحمات والسكينة والملائكة. هذا أوصي نفسي وإخواني مع كل ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا وأذكر نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد قال أيضا لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالاستغفار والإكثار منه، فبه تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.